وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، وفي رواية كان يغتسل 5 مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وفي رواية 5 مكاكي. المد ملء كفي الإنسان المعتدل، والصاع 4 أمداد، والمكوك بوزن تنور. قال النووي لعل المراد بالمكوك هنا المد، كما قال في الرواية الأخرى يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وأخرج مسلم عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وفي رواية يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وأخرج البخاري ومسلم عن محمد الباقر قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية، قال لي كيف الغسل من الجنابة؟ قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك. وفي رواية أنه كان عنده هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. وفي أخرى أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي 3. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، وفي رواية فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن معه عليهن الضماد يغتسلن فيه ويعرقن لا ينهاهن عنه محلات ولا محرمات. وفي رواية كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن الضماد قد اضطمدن قبل أن يحرمن ثم يغتسلن وهو عليهن يعرقن ويغتسلن لا ينهاهن عنه. أصل الضمد هو الشد، يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو المريض، ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وأن لم يشد. قال في عون المعبود قال الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول المراد بالضماد في هذا الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره لا الخرقة التي يشد بها الرأس. والمعنى كنا نلطخ ضفائرنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك ثم نغتسل وما نلطخ ونضمد به باق على حاله لعدم نقض الضفائر. ويحتمل أن يكون المعنى كنا نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمية وننوي به غسل الجنابة ولا نستعمل بعده ماء نخص به الغسل. وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهري. قولها أشد ظفر رأسي أي أحكم فتل شعري، يقال ظفرت الشعر ظفرا أي جعلته ظفائر. وأخرج الشيخان عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ولمسلم عن عبيد الله بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي.